عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كنا ذكرنا في الأسبوع الماضي مثالاً أو أردنا نصاً للإمام الذهبي يشكو فيه عزة الإنصاف أو ندرة الإنصاف، انطلاقاً من كلام كنا في سياق الكلام حول أئمة عرفوا بالكلام في الجرح والتعديل، لكنهم قد يميلون ذات اليمين أو ذات الشمال. وأوردنا مثالاً لكتاب الجوزجاني لكلامه في الرجال، وقلنا بأنهم قالوا أن الذهبي وغير ابن حجر قالوا عنه بأنه كان مائلاً عن علي، وأوردنا قصة في ذلك. وممن يذكرونه بهذا الأمر عبد الرحمن بن خراش، أيضاً له كلام في ذلك. عبد الرحمن بن خراش له أحكام يبدو فيها بعض الشطط، وقد حذر منه بعض الأعلام، لكن مش معناها لما تكلموا في هؤلاء أنه بطلوا يأخذوا عنهم. لا، كتب القوم مليئة بالاستلال من كتبهم، من كتاب الجوزجاني ومن كتاب ابن خراش. الذهب تروحوا يجدوا كلهم يستعينون أو يستدلون أو يوردون كلام هؤلاء. قلنا عبد الرحمن بن خراش المتوفى سنة 283 من غلاة الشيعة، بل نسب إلى الرفض في طبقات الحفاظ للسيوطي. قال: الحافظ البارع الناقد أبو محمد ابن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي البغدادي. قال أبو نعيم بن عدي: ما رأيت أحفظ منه. قال أبو زرعة: كان رافضياً، خرج مثالب الشيخين في جزئين، خرج مثالب الشيخين في جزئين. قال ابن عدي في الكامل: سمعت أحمد بن محمد بن السعيد، سمعت ابن خراش يحلف بالله إن أحمد بن الفرات يكذب متعمداً. فقال ابن عدي: وهذا تحامل، ولا أعلم له رواية منكرة. قلت في الذهب في سير الأعلام: من الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله؟ مرة أخرى، بالرغم من أنهم كانوا يأخذون عنه، فقط في الأحكام اللي يشتم منها مبالغة أو زيغ عن الطريق القويم ينبهون عليه، أو إذا شذ من بين الجارحين والعادلين، كأن يتفق على شخص من الأشخاص، كأن يتفق عليه معظم المعدلين على تعديله، فيشذ أحد هؤلاء ويجرحه، هنا يرد مثل هذا الجرح طبعا. ولهم في ذلك قواعد أيضا، قواعد أنه إذا جرحه مثل هؤلاء وليست عندهم بينة أو ليس عندهم دليل فلا يأخذونه، فيردونه يعني. يلتحق بذلك ما كان سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين أي المتعاصرين، الاختلاف والتباين لهذا ولغيره، أي القرائن، كما نص على ذلك ابن عبد البر كثيرا، وأصل لذلك بالقول: لا يؤخذ قول الأقران بعضهم في بعض، لا يؤخذ قول الأقران بعضهم في بعض. فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. وما أحسن ما قال الإمام أبو الفتح القشيري: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والمحدثون. شوفوا الميل والزيغ بسبب المذهب معروف، لكن أن يكون هناك، أن ينتفي الإنصاف بسبب يعني نغير منك وتغير مني، ولا نحسدك وتحسدني، لا، هذا يعطينا في الحقيقة مثل هذا الأمر ينبغي أن يوقفنا على حقيقة مهمة، هي أن السلف ابتداء من التابعين، لأنه خلاص صحابة عدول، ابتداء من التابعين ما كان ولا واحد يعرى عن العيب، كانش. ولذلك نحن، ونحن الصغار ولا أنتم ولا قبلكم ولا من بعدكم، اللي يأتي ويعتقد بأن السلف لا يخطئون وملائكة دون أن يصرح بهذا، هذا مخطئ. تبعا لذلك نحن نقرأ كلامهم وعلمهم ونحن نعتقد بأنهم فوق النقد، هذا هو الخطأ الكبير، هذا هو الخطأ الكبير. لكن الآن ما دمنا ما درنا بحث، ما درنا حاجة، هذا ما يهمناش الآن، لكن في البحث، في البحوث العلمية ينبغي أن نتأنى وأن نتوقف في هذا الأمر. إيه ابن سيرين، مش عارف مين، كل هؤلاء الكبار، شعبة، الشعبي، كلهم على الرأس والعين، ونحفظ لهم كراماتهم وعلمهم إلى غير ذلك، لكن مش معنى بأنه هذا يعني ما يخطئش. والمسألة بدأت، حتى بدأت بين الصحابة رضوان الله عليهم، رهي قديمة. ليش تقاتل الصحابة؟ مسائل دنيوية، والزعامة أيضا خلافة، والزعامة تقاتل بسببها فقط، لأنه فرص أمرنا أن نكف ألسنتنا عن صنيع هؤلاء، لكن مش معنى أن نكف ألسنتنا عن أعراضهم، لكن مش نتكلم، مش نهينا أن نتكلم عن الظواهر. واحد في المسائل الاجتماعية ولا السياسية ولا كذا، في الدراسة عندك بحث في مسألة اجتماعية أو سياسية، ما تقوليش أنا مش تتكلم في معاوية، مش تتكلم في كذا، إيه ما تتكلمش، لكن تتكلم فيما استحدثه معاوية أو بنوه، تتكلم في الظواهر، تتكلم في الظواهر، بمعنى أنه مثلا نقول بأن معاوية رضي الله عنه هو الذي ابتدع سنة التوريث في التاريخ الإسلامي، وهذا لا يضيرنا في شيء أن نضع الأصبع على الدار، مش الاخرين يروحوا يسبوه، الرافضه يروحوا يسبوه، واحنا راح نتمسك به، ندعو له، ندعو له ونترضى باعتباره صحابي، لكن ان نقول بانه الظواهر، كدارسين للظواهر الاجتماعيه والسياسيه وكذا، نقول بانه هذا خطا، هذه الظاهره اضرت بالامه باكر من بدري، اضرت بالامه. ورث من؟ ورث أفسق خلق الله بكلام السلف نفسه، بكلام الذهب وغيره، ورث من؟ وفي القوم صحابة الكرام الكبار. المهم هذا فقط للقول بأنه حتى لا تعتقدوا ولا تعتقدن بأنه، لكن انتبهوا قولوا عن الكلام كما هو، أو استوعبوه واحفظوه، مش تروحوا تقضوا حاجة كان عبد المجيد يتكلم في معاوية، كان كله في الصور. كان مودود رحمه الله وسيد قطب رحمه الله تكلموا عن الظواهر، تكلموا عن أن الخط البياني للحضارة الإسلامية أو للدولة النموذج بدأ في الانحدار مع ولاية معاوية. ولو يتكلموا هذا ضد الصحابة وضد مش عارف مين ومش سلفي وكذا، أليس هذا باب فتح باب للفتنة؟ الفتنة أن نغلق هذا الباب، هذه هي الفتنة. الفتنة اسمعني اسمعني كمل لك مدام قلت لي فتنة. الفتنة انتم راكم تخلطوا فيها ها راك تخلط فيها انا جبتها عرضا هذا الاستدلال جبته عرضا انت راك راح تخليني نجيب ها اما انقسم ثلاث اني ما بس مهم لان انتم عقولكم راهي مسكره عقولكم مسكره شريس عبد النبي رضي الله كانت تحت تحت شكرا صحيح لا لا لا لا يا ودي كما انكم تسيروا غضب على هذه المسائل العام انا ولي فيه انا اللي خبت فيكم خرجتكم من الغتره هاو كيف لانه راني شايف في الغتره راكم حابسين كاع الشباب تاع الشباب اللي حابس كاع الشباب اللي يقول لك يا يكرر ويفتخر بان الحاكم اذا اكرمكم الله اذا زنى واذا شرب الخمر رجعت لها ما رجعتهاش رجعت وات ولا ما تحتاجش لا لا والله ما تسعى يا ودي كون غير تغضبني ولا لا لا انا في الجامع في الجامع دروس الجمعه نقول بربطها اللي يستفسر اللي يصحح اللي يستدرك اللي يقول ترى تخرج نوض قول عبد ربي راه يخرج قول بصح قول ها قولها يا وش نهي قولها بصح قولها قولها لا لا غير ادب ما يهمنيش انا مانيش شوف انا ماني مستشيخ ماني لابس قندوره ماني ضارب اللحيه من صورتي ماني راني هكذا كيما يقولوش خواجه ها ما عنديش مقام نخاف عليه شايف انا مانيش من بعض الاساتذه اللي عامين ارواحهم قداسه مانيش من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه القداسه انا اتاسى بهذا وارجو ان اؤجر على هذا وات انا شو انا هذه هذا هو السؤال اللي غضبني هذا هو اللي غضبني هذا هو اللي غضبني شوف اسال صاحبك اللي يسال اسال صاحبك اللي يسال ايه انا اسال انا وش قلت رجعت تاني معاويه سقط فيه اخرس زاغ فيه طرفان طرفان زاغ فيه رافضي يسبه ويلعنه وسني مدبدب يترضى عليه صباح مساء وينتصر له ولكل ما فعل من كان كان الأمة وقفت ضد سنة التوريث طريقة من زمان ما وصلت إلى هذه الحالة التوريث أضر بالنموذج يا سيدي إذا كنت قرايا العلم إذا كنت قراوان إذا ما كانش أعطاكمش إذا ما أعطاكمش نصيبا بل في النظر للمجتمع وللإصلاح بلاها هذا القرية هذه ثم جاي غير ما تقرا قال لك قريت على فلان انا قريت على فلان ونحفظ لك شويه احاديث وشويه ايات وتروح بها من بعد تروح تجي الوظيفه ما تلقاش تروحش ما تنحرف تجي زواج تحكي مرا ما نشعبوش كيف ما كانش اذا ما كنتوش بغطوش هذا الدين هذايا ما كانش عقيده في القلب وفي الذهن والله غير والله غير والله غير لا قدر ما شفناهم كيف يزيغون ليش؟ لأنه ما كاش تربية حقيقية وما كاش وعي حقيقي كاش وعي حقيقي وشي انت قلت لي قلت وش انت قلت لي وش اللي قلت فلسفة الفتن فلسفة الفتن هذه هي السيمفونية المشروخة اللي دائما تكرر باب الفتنة وردوا بالكم حوصة حافظة على الاستقرار يكره قلت لك كثير من أهل العلم أنا أقعد ما حدث بين الصحابة أنا قلت لك أتكلم عن الظواهر فهم علي أفهم علي عن الظواهر نعم كلام عن الظواهر أنت لا تشك أنه يوصلنا إلى الكلام عن الصحابة صاحب الظهر. ما يست... أنا ما نصحش. أنا لحد الآن. اسمح. أنا تكلمت. شوف أنا دلت مقالات وتكلمت في هذا المجال وأترضى على معاوية. لكن أقول الظاهرة ينبغي أن نص عليه. ظاهرة التوريث ظاهرة أضرت بالنموذج. بوان فينا. كي تشوف الجيلية نهار من نهار. لا قدر الله نشوف كيما الرافضه سب ولا لا قدر الله اللي خسر عليك يا شيخ عبد الله قلت انا ما تسبش مش طبيعتي مش طبيعتي مع انه بعض علماءنا كان عندهم كذا ويلعنوا ويسبوا ويواسيوا وكذا كاين كله موجود هذا لست انت مجلسه انت عندما تتكلم عن الضوار تجد اناس من العالم يسبونك معاويه فعل كذا وكذا وكذا كيف اتعرض على من فعل اذا الشيعه لهم حق معاويه كما يقولون على قد ياتي العوام من هذا الباب شوف انا اذا كنت الراعي اذا كنت راعي العوام في كل شيء انا يجيوا لي مثلا في بعض في الدروس يقول لي يا استاذ المستوى راه عالي شويه هبط شويه المستوى كل ما جيت نطلع من شبان هبط المستوى جيت نحاول نطلعهم روح نهبط ليهم ما تجيش العامي ما تبش العامي شوف بعض الاحيان والله ما فاهم اليوم او غدا انا مش خايف من العامي انا خايف من قال حديث الناس بما تريدون ان يكذب الله ورسوله ما عليش لا حديث لا لا بصح انا شوف نجيب من الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحاديث كثيرة في الكلام على الأعراض في سياق التنصيص على الأدواء والإشارة إلى العلاج الأعراض كان ممكن حتى القرآن الكريم قبل ذلك وجاء وتكلم عن الأعراض وتكلم عن الأعراض مع أن الدعوة كانت تحتاج إلى كل من يسلم ومع ذلك تكلم عن الظواهر القرآن وما راعاش ماشي قال هذا اعرابي مش لغه لا عربي يفهمون اللغه شي يفهمون اللغه يفهمون اللغه العربيه عندما نتكلم عن الاعراب مش العربي راني على الاعراب الاعراب اصحاب البوادي افهموا باللغه ما مش بصح لا بصح ما عندوش العلم بالحكم الشرعي هي ليش في بدايه الدعوه كان الهجره كانت واجبه ما تلقاوش وحدكم ما تعرفوش ومع ذلك مازالوا كانوا يجيو في أحاديث تاع الحج أفعل كذا وأفعل كذا أرمي قبل أن تتكلم أتعرف أفعل ولا حرج ما كانش الصحابة المدنيين هم الذين يسألون جاء في بعض الأحاديث أن الأعراب هم الذين كانوا يسألون على لأن أمور بديهية بالنسبة للأعراب الحضريين كان الأعرابي هو اللي يسأل الأعرابي هو اللي يجي يقول له يا محمد اخرج إلينا ما يعرفش مقام الأدب ونزلت في ذلك الصورة هو تعليم ولا تعليم بصح تنصيص على الظواهر الظواهر المرضية تنصيص على أن الأعراب كانوا يسبقون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم منافقون وفيهم منافقون الكلام على تحرى على بدعة توريث الملك أو الحكم أيضاً هو كلام في معاوية مع الترضي عنه أليس كذلك؟ كان في معاوية أكيد في معاوية كل من جاء بعده من بني أمية ومن بني العباس يعني من قال كل من جاء بعده ولذلك حديث كل ملك الجبرية حديث لو تنبأ بهذا الأمر الحديث تنبأ بل حتى الصحابة في وقتهم لاحظوا واش يا بنات في الموضوع ولا في موضوع اخر بعض الصحابه انفسهم كانوا ينقدون بعض الظواهر احد الصحابه شاف ما عليه معاويه قال له اكسرانيه اقيصريه هكذا كان يحال بل الاحاديث الصحيحه اكسرويه هكذا الصحابه معاويه كاتب الرسول كاتب سري معاوية وهو شخص هذه مشنه من قبل معاوية صح شوف مرة أخرى ما فهمتونيش. أنا أتكلم عن الظواهر، ماليش أتكلم عن السيرة الشخصية، أتكلم عن الظاهرة. وكلامك عن الظاهرة تقول بأنه ليس بمن حصل معه. الظاهرة ما حصل. لا لا ما حصل. ما حصل. لا لا ما حصل. لا. الظاهرة أثرت بالحضارة بالناموس وما هيش بالقصر. هل اليوم كنت أنني وصلت إلى الكلام عن الظاهرة؟ ارمي جد ارمي جدة معاوية الترجمة عن يزيد بن معاوية قالوا من أفسح خلق الله سير ذكر أمور أخرى داروا معاوية يورث ابنه ولا يورث الله إلا الصحابة الذين كانوا يعيشون معه لأن سيدنا معاوية رضي الله عنه أخطأ فلا يحب شوف أنتم معرفين الشيء ما كنتم تصورينه لأنه ما كنتش عارفين باللي هذه الأمور الآن دفعت في الحضارات ما كنتش عارفين بأنه علم الاجتماع عنده دور وعلم السياسة عنده دور وعلم النفس عنده دور وعلم الإدارة عنده دور وبهذه العلوم كلها ساد القول اليوم وإحنا ما زلنا عند بعض الأحيان لا نذكر لا نضع الاصبع على بعض الادوار في هذا الكلام ربما ان تريد ان تصل الى محطه معينه وهي تخطيط صاحب الخطا مهما كان ولكن انا اقول في الكلام اننا اذا درسنا الظواهر نصل الى معرفه الصاحب وهذا الكلام او هذه الدراسه تذهب عنها في وقت الحالي هي فتيل لكم قالك الفتنة لكم كش فتنة أسوأ من الوضع الذي تعيش فيه الأمة اليوم شو الفتنة يزيد خلفي منها تمر وش ما الفتنة خلفي منها ما كل المقدسات استبيحت وش ما الفتنة خلفي منها الدماء هاي تسيل ما هيش تسيل في كل مكان ما هيش مكانش الأخلاق القيم الأعراف راحت شوفوا انتم لكم الظاهر فقط انتم تزيدونا بعضكم يزيد يقولوا ربنا في الظواهر بتاع الخطوه في اخطاء الحكام في المسائل هذه لا ربنا حتى ولو شفتوا بيا كذا حتى ولو شفتوا بيا كذا لا التعليم تعليم ولا الصحه صحه ولا حشاكم الزيجوات شو فيكم يا ناس؟ يا ناس وش فيكم؟ وش فيكم يا ناس؟ كش فتنة فيما هذه؟ وإحنا لأنه جزء من هذا الأمر لأنه ما ندرسوش تاريخ عبر لكي تتبع مواضع السموك وتجتنب مواضع التستر مواضع التلقين الآن ما زلنا العرب الوحيدين اللي نحبه بالتوارث وبدون شرعة أو دستور حتى يقوليش وإيش بريطانيا وكذا؟ هذا هو اسمه الملكية الدستورية. العرب هم الوحيدون اللي يحكموا بالملكيات المستبدة المطلقة إن كانوا ملوك. وتقول لي ما نحتاجش. هذه جزء منها. جزء منها. الملك سلمان. هو أصحابه. مش ملك سلمان هذا. مثلاً الملك الحسن الثاني ورث ابنه يعني مباشرة آخر بس حسن ذكرت المعاوية شو هي لا شوف شوف في معاوية هذا له انتش على معاوية هذه مشكلة التاريخ إذا ما ذكرتوش التاريخ إذا لم تنصوا، إذا لم تدرسوا، إذا لم تقرأوا، هي مشكلتكم تقرأوش، إذا ما قريناش وراء الخطأ وين الصح، رانا نبقاو في الوضع الذي نحن فيه، وما زال ولذلك هذه المسائل ترى ما تدرسهاش، أنا ما تدرسهاش من وجهة نظر إسلامية، يدرسها الليبرالي، يدرسها العلماني، يدرسها اليساري، كل يفتحها يقول شوف شوف شوف الاسلاميين شوف مع فعلا عن تسبب الان اصحاب الدبوم الاسلاميين رغم بالنسبه لاصحاب الافكار الاخرى من السبقه رغم يقولون بانهم هم اللي راهم يرسخون ويؤصلون للطغيان وللظلم. اقسم بالله يعني هي كتابات وانا اقرا هي كتابات الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحذر الوهوم والقلوب وانا مطلوب مني بأن أحافظ على كل على هذه الأصنام أصنام أصنام قال لي أصنام والله إذا أصنام إيش بكم يا ناس وين عقولكم؟ يقول لي أنت بتروح تتكلم يا رسول سبقك هل سبقك إلى هذا القول؟ نوع من الأئمة الكلام في معاوية هذا الكلام سؤال جميل. شوف أنا لا يهمني أن يسبقني ولا يسبقني. لا أقول أنتم تنطلق من مسألة أن الشر كله في ابتداع ما لم يكن. تنطلق من هذه الفكرة. فكرة أنهم ما تجيبوناش حاجة نتبع. ولذلك الحاكم دخل إلى مات. ما نحكموش بمدد وعهدات لأن العهدات لم يفعل السلام ولا الصحابة صح ولا لا؟ هذا دلول هذا يقول لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر جمعوا الرسول حتى خلينا التوجيه خلينا من خلاف رجال شرف في القرآن اللي جمعوه فعله النبي من قبله ما أقول لي كل في هذا تدعوا شيئا ولا تدعوا شيئا حتى تناقش فيها عمر وأبو بكر قالوا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله هكذا في البخاري هكذا في البخاري صحيح ما قلناها إيه بكرة المسائل هذا على يتعلق بالبخاري هل كان له ورد في مثلا كما قلت هل كان له ورد في سيرة الدم أو استماع الأعراض أعطينا المصلحة الكلام على معاوية من الجانب القرآن جمع لمصلحة على مسألة التوليد ماشي في كلام معين مرة أخرى الكلام على التوليد التوليد شوف لا شرعا ولا عقلا يجوز لا شرعا ولا عقلا ما كان حتى مصلحة بينت الأحياء والوقائع والعالم كله بأنه من خلال حضارات ما تقراوش كله بأنه لا خير في التوليد وفي كل المبادئ في اوروبا صارت عليهم فرقات. طبيعه النفس البشريه والعقل السوي، العقل السوي. ماذا يبقى في الفن؟ مالك علي من العربي صغير 40 سنه. ما كانش قاعد يقول للشباب ما كانش يقول شوفوا الناس الطاقات الجديده المتجدده. علاه؟ الغرب عارف مره في مناقشه مناظره قال واش لو عرض على اوباما على الملك علي قال له كان يقول الناس عجبت الناس وكذا غير الدستور واطرح عهد الثالث قال له هذا لا يمكن ان يرد على ذهن لا اوباما ولا غيره لا يمكن بعدين تواطؤوا على ان هذا الامر هو الذي اتى بالخير وبهتم بالامام متجدده فكره تقولي ان لحد الان عندك 50,000 مهاجر كل سنه تسمح المهاجر طريقة شرعية، شنو القصد منها؟ باهتمام جديدة تدخل إلى المجتمع الإنجليزي. جديدة يا أخي، لا تبقى لا نبقى نشوفك نبقى نشوفك 20 سنة، علاه؟ علاه 15 20 سنة؟ ليش؟ ثاني مرض ثاني يتعب ثاني أخو يحبس ثاني كذا، كل واحد بسببه، وتبقى أيضا تنفس هذا الأمر هذا ينفس عن المشاكل يقلل المشاكل سألنا في الخلافة الراشدة ما كذا عمر هو اللي نيف اسمع عمر من شوف هذا هو المسألة اللي يقولي مدام داروها احنا ما نديروهاش عمر في ذلك الوقت عمر كان بعدله مثال حتى في وفاته استأذنوا عائشة في أن أدفن بعث وليده الذي يذهب إلى السيدة عائشة قل له إن عمر بن الخطاب ولم تقل لها أمير المؤمنين فلست اليوم أميرا لأحد الله أكبر ما كان يقرأ هذا الشيء الحمل كعيشة وكبر يستأذن مزابر لا يؤذن لا يدوه مع ذلك لا يقول حينما أمو يزيد استأذنها مرة أخرى إذا جاءت رجعوا إذا رفض لا تكفيني على عمر ثم بكل فترة وعندها الفكر تحت وعندها تطور تحت في ذلك الوقت لم يكن الفكر البشر تطور إلى مثل هذا يكفي فخرا هذا الدين بأنه حرر الإنسان بعد ذلك ترتيبات في التولية ولذلك الحاجة الشديدة لإيجابها أنه الاستخدام جاء عن طريق الشديد ولم يورث أحد ما ورث أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ليس عن طريق التوريث إنما كل كبير شيء أفلا نتبع هذه السنة طيب يكون معاوية خالفة هؤلاء من خالفة رضي الله عنه أخطأ بس أنا بدي خطأ بدي خطأ أنا بدي خطأ خلاص أنا بدي أنقص على هذا الخطأ يا أخي أنا بدي أنقص ما ارتكبت محظور قل شيخ لا شك أن هذا يعني ولكن روح ولكن شيخ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحاج الحسن قال إن ابن هذا سيدا وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين وقوله على حسان بن ثابت أن تقتله الفئة الباغية على عمار بن ياسر فئة الباغية فئة الباغية مع من كان؟ مع نعم مش التلقيب هو جرفة هو جرفة مش التلقيب هذا حسن الاستدلال توقفته في أمر معاه صح واضح تقتله فئة الباغية شيخ ما زالت المجد وين فيها؟ هذه وحدة شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن ابني هذا سيد يصلح الله به بين عظيمتين صحيح؟ من المسلمين من المسلمين لا ينزع عنهم الإسلام لما كفرنا حتى واحد فسرنا حتى واحد ذكروا في هذه الحديث وذكر هذا أن هذا شيء وأثنى عليه الحسين لأنه أصلح بين طائفتين في تخلي عن الحكم لمعاوية يعني هنا يشير إلى سبب الفتن والبلدان لا شوف لا تحمل الحديث أكثر مما يحتمل لا تحمل لأنه عندما إذا جبها بالنص يقول لك شيء تقتله الفئة الباغية مع أنه قال يصلح به بين فئتين لكن نسب الباغية إلى الفئة الأخرى أو حدد إيه الإخبار أو شنو هي ولا هذا اللي يفيدني ما دام النبي عن طريق الغيب وأخبر وحدد الباغية هو الحل الحل نقول لك معه لأن الخروج لا يجوز المحرم بلديك الملاق بلديك الملاق في نصص كثيرة ثم مشكلتكم أنه أي واحد يتكلم في الحكم أو راح نهى وراح يخرج لا مش كثيرة ما عندي يشوف ما عندي يبقى ما كدمت ما كدمت ولا كبت والوان وما مكانش لا بعدين بيلة الأحداث اللي قالها كل تقريبا من خرج في ظل انعدام التكافؤ والتوازن كلهم فشلوا. احنا ما قلناش نخرجوا. والخروج التوعية هذه لا شك فيها. لا شك بصح لها ما كانش يا سيدي. لا شك والله قليلة. نادرة. نادرة. يودي كي يوصل. اسمع. ما أنا راني أعلم كي يوصل فيقول لك إذا فعل المناكب كله. كلنا ننكره يا شيخ هذا واحد ما قبل هذا الكلام. الخطباء رجل ينافحون عن هذا الذين فحقق كثير منا يعتاد إلى عهد قريب يستدين بهم وبعلمهم ويستفتيهم و إلى ثم تمام. هذا الذي نريد. أنا ما تجيش تزيف لي الوعي وتقول لي بأن لا لازم ندعيه ولازم كذا بما نقول على الفتنة بما نزلوش الفتنة بما نزلوش الفتنة لأنه هذا اللي يقول حتى ولو زال على المباشر بما نزلوش الفتنة. هذا هو كلام نفس الكلام. صحيح ما يقولهاش هو صحيح ما يقولهاش مع الأسف هذه راهم كاين أئمة فضائيات وعلماء تحكي مين على حق رجل كبير فاضل رجل راح الله يرحمه إن شاء الله بيقرأ في الجنة كذب حتى ولو ظلمونا حتى ولو سكنوا القصور وسكننا القبور إيه تمام ما نتكلمش لا نتكلم فيهم هكذا لا نتكلم ينصح ينصح في السر لحد النبي صلى الله عليه وسلم ينصح يعني ينصح في السر من قضية إلى قضية شوف شوف شوف شوف شوف شوف يا بني يا بني البشر شوف تفتح لنا أبواب اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع في ذلك الوقت كان ينصح في السر لأنه كان باب الحاكم مفتوح تدخل ما تدش خليني نكمل الآن الحاكم اللي راح تعطيه الطاعة هو اللي يفتح لك وقال لك تكلم في الصحف وتكلم تكلم شوف سواء تكلم علي بالمعروف ولا بالمنكر وعارضني هو اللي يقول لك عارضني وهو اللي يمول الأحزاب المعارضة وهو اللي يقول لك دير الإدارة ودير الاعتصام ودير الاحتجاج أنت الخروج تمرعوب هذا الخروج من السيف وما زال خروج ما زال في ذهننا الخروج انه بالسيف الناس راهي امل مش عارف انا الاسلحه اللي لا تتبع كل شيء وهذا يقول لي قال لك احنا نسعود هو اسمح هو هو الناس الشرع زوج طرفه قالوا اخر الناس هو اللي نحتاجوا على على سكن ولا على شقة على غرسانة ولا مش عارف شو مين قالوا لا يجوز على قال خايف الخروج يوتي هو راه يقول لك دار قوانين وقال لك انطمن وقال لك عارضني ودفع فلوس للاحزاب باه يتكلموا في الحكم والاحتجاج يجوز في القانون الدولي والقانون الوطني الاحتجاج اسمعني اسمعني الاحتجاج يجوز والمعارضه يجوز والاعتصام شنو الشريعة؟ أنا أشوفه في الشرع ما أشوفوش قوانين. طيب طيب نشوف القوانين. شو القوانين؟ الشرع اللي عندك الشرع اللي عندك الشرع اللي عندك إيش ما عندك في المجلس في المجلس السياسي الشرعية إيش ما عندك حكم الآن جاهز تحكم به تجيب لي تجيب لي تحكم به إيش ما عندك حتى بسيط والله ما يصح والله ما عندك حاجة عندك غير كتاب وسنة أما الشرع يتواطأ عليها الناس كما يتواطأ العقلاء يا كانت الشريعة اللي تحكي عليها يفترض أنها ترتب في شكل دستور وقوانين لا ما عندناش ما عندناش ما عندناش وهذه كل العلماء الرقال يقول من كتب في السياسة الشرعية قال في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي ما كانش عندنا شرعة تنطق باسم الكتاب والسنة الشرعة مفصلة المخ تاع الأمة كامل في تفاصيل فقهية الشرع نزيد لك كاين حديث ماكش عارفه وبين نخدم سيبوني الله يخليك كاين حديث وبين جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم صححه أبو داود رواه أبو داود وصححه الألباني هاي شيخه جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم جار قالوا اسبق اذهب واسبق جاءه المرة الثانية قال اذهب واسبق جاءه المرة الثالثة قال اذهب واسبق في الثالثة أو في الرابعة قال أخرج متاعك إلى الشارع خرج متاعك إلى الشارع وقعد معه وجاءوا يمروا عليه ويقول لهم فلان ظلمني ولو يسبوا فيه لا فرقي شاف جاء الله الله الله الله أرجع متاعك سأعطيك حق وجه الاستدلال هذا الاحتجاج احتجاجه هو اعتصامه مش اعتصام، احتجاجه مش احتجاجه. أصله النبي. المسألة وردت في الجامعة الجامعة. كيف رأيك في عروض النقدية في خصوص السبب؟ ونجمع الأحاديث من لزيد من المخصوص لما ذكر أن علاقة المحكوم مع الحاكم لا تكون هذا. وإذا كان لوطا فكر عليه. كيف؟ وشيطة مثال. مناسبة. إيه لزيد ما أنت صح. عن طريق آخر. مثلا. نكسر نسمع له. زيد ما أنت صح. أنت ولا حتى كمل. هيا ان شاء الله بعد عمر طويل ها موتوا هو اصلا تبرك محيا ولا احنا اصلا موتى شيخ شو رايك موتى اصلا والله والله والله تشوف الغرق براعي ورب البلد ولذلك شوف شبابنا فرق يعني واحد عايش في حياته الدنيا عايش في حياته جمله عايش انا غير والله لا غير ما عرفتش كيف عايش إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. العدل اليوم في الغرب عندكم في الغرب راه قادم على قتل الإنسان. والله لا يظلم عندهم أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية إذا وجد عدل مع آثام يفضل على الطاعة مع المظالم. أنا مسلم. فعلي الساعة ساعة ما تفهموهاش ولا مش حابين تفهموا يا ودي شوف خلي قال لي مش عم عايش الشباب بتاعنا في العالم العربي وراهم شرط يجمع 80 مليون باه يهرب على الطارق كيف يهرب على الطارق على جد الدنيا ديالو ها وعلى ما داش على جد الدنيا ديالو على جد الدنيا ديالو انت وهي مشي على جد الدنيا على جد الغرب على جد الدنيا ديالو العدل أهم ولا الصلاة أهم؟ قولوا إن كان شو زيد الصلاة زيد في السرقة أول ما أسمع شو العدل أسمع أنا شوف أنا رأى عندي نصوص والله غير غرقتكم نصوص تاع أئمة والله غير من قدامها قسم ما كتاب شو قلنا ابن تيمية ابن القيم ابن حزم نصوص عن العدل لا نستدلوا بالرجال نستدل لكلام الله. الله يخرج حلميتك إن شاء الله. ويبقى في مجموش المسيح أنا نتقابل بكرة. نتقابل بكرة. إن شاء الله مش مجموش حرف في نورفيج ولا فرنسا. إن شاء الله. وش كنت نقول وش بس تخرج؟ شعل ثم بعد تخرج. اعتراضاتنا عند النساء بصلت علينا. بصلت. نجيب الحال قال عنكم أحد أمرين، إما أسوسكم بعدل، هذه الجوامع نبني جوامع عن الإنجليش نزوقها نزوقها في بين الفريلة في بين الفرش، هذه ما تخصنيش، ما ندير حدود ما ندير جوامع، أقيموا العدل بينكم. ولا يجيكم واحد يقول لكم يكون جوامع ويزوقها ويحطكم الفريلة الكبيرة والشابة هذه وكذا، ونصح نحكم كما نحب. فرض وافتراض نظر وفي الواقع موجود، بس افتراض نظر وش قتل؟ اسمع وش قتل؟ وش تعال عادي؟ نعم ينصر دينا أنا الحد بمعنى أن العدل أهم من الصبر. ليه؟ اسمع خليني أفسر العدل أم الصلاة على الفرد الواحد؟ شوف من حيث حالك الدولة كيف دولة؟ هذا اللي حبيت ما وصلتش عليه شي معروف ولا ما معروف ولا ما سلموا به. شوف لأن الصلاة صلاة بينك وبين ربك، صليت ما صليتش بينك. أنا بالنسبة لي ما يهمنيش، أنا العلاقة بالنسبة لي أريد أن أرى ثمار الصلاة في المجتمع، ثمار الصلاة هي الأهم. من العلاقة وعلى فرق بين هذين الأمرين، وعلى إقامة الدين هذه شوف شعائر تعبدية، شعائر تعبدية خوطب بها الأفراد، لكن العدل يخاطب به الأمة. أنا لا أقول لك أنا تخير بينهما يكون على أي اعتبار، إذا كان الفرد صلاة أولى. لا للمجموع شيل الأفراد، شيل الأفراد للمجموع، تخير للمجموع. أنت أي روح خليني أجيكم طريقة أخرى. أي سؤال طريقة أخرى. أك عايش مع واحد ولا مع واحد جار؟ هي واحدة مع واحدة مش أنت مع واحد. طبعا بيت الحق صاحبك هذا ولا صاحبك سلفت 50 مليون الجنة بشرب للمرة الثانية أو الثالثة؟ في الصحيح. لا أشتبه هاو شمهين. عدد معالي يا أخي. زيادة. وشي نستنى وشوف هذه راحات فرش برا. هذه راحات فرش برا يجب الإصبع. قولي. نقرأ الورقة أو نسرع. لا أخذ. خالف بعض الأئمة والحمد لله وكنت موافقا أفلا أخالف في مسائل أخرى هذه المسائل هذه أشد احتياجا نسكر الباب هذا لك شو عنده كلمة يسكرها عندك الحق بعد ما رحت توضيت ولا شربت مويها ولا وجيت وكذا اروح. هل لديك مطبوعة يا أستاذ؟ مطبوعة في إيش؟ عندي أحاديث شرحتها، لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فعلا بعد أشهر إن شاء الله إذا قدر ربي نكتب نكتب نكتب نكون مع الكتاب. عندي حاجة واسمها شديدة بإذن الله، واسمها الأربعون العدلية، جمعت فيها الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الصحابة التي تتكلم عن أهمية العدل أو تطبقه. علماء ما كتبوش على الأربعين العدلية. من فضلك لو تعمل لنا مراجعة وتعطينا نقص أقلام عما كنا في الحصة السابقة. شو الحصة السابقة؟ تي اليوم جيتي ولا؟ شو الحصة السابقة؟ احنا أنا اليوم في الثالثة. يا دوب أنا بدينا في التقسيم. ومش أواد شدوا رامي استفزوا بنا في الأسئلة تاع السياسة. ما تدخلوش في السياسة، السياسة أنا نشوف أنا من الصغر نقرأ في السياسة. نغمركم ونفتتكم، غير ما تهدروش في السياسة. بالنسبة لمعاوية لماذا يرى الكثير أنه سبب بداية انحراف الأمة؟ صحيح أنه خالف مبدأ الشورى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هاوش خالف انتهى الامر. هذا هو انت بعظمة لسانك ولا لسانك قلت خالف، هاو خالف، خالف مبدا الشورى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تغير الزمان وتغير الحال. شنو تغير الزمان وتغير الحال؟ قديش من قديش من من من من, من, من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لمعاويه، قديش سنوات معدوده. واش من الواقع اللي تغير؟ واش من الواقع اللي تغير؟ وتغير الزمن تغير الحال، وصارت أمم مهددة من كل نواحيها تهديد. حرام أن يلعبوا على الأمن الأسطوانة المشروخة. فتفطن لذلك وجعل منها وجعل من الخلافة أيضا مملكة النحل. هذه نفسها ولا لا؟ لا بدلتها. نقول من فضلك تعمل لنا مراجعة تعطينا رؤوس أقلام. فلا هذا أنا عاودت الهدرة هذه. خليني من خلينا بقت لنا 25 دقيقة نرجع إلى موضوعنا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية الأصل التي اتكأ عليها علماء الجرح والتعديل أو من أصل للجرح والتعديل في مسائل الكلام في الأئمة، لأن القرآن نص على أنه كائن فاسق إذا ها سبب النزول. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذا جاءكم فاسق معروف بالفسق تبينوا في نقله. انتبهوا، ما قالش ردوا كلامه، ما قالش لا تقبلوا كلامه، قال تبينوا. هذه هي الـ قال هذا هو الأصل اللي استند إليه علماؤنا في التأصيل لعلم الجرح والتعديل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، أعطانا مسألة التبين، نتبين في أخبار الفسقة. إذا عرف شخص بالفسق قال نتبين خبره، بمعنى نأخذ من أخباره ما يكون مطابقا للواقع وندع ما يكون مخالفا للواقع. هذا في جزء منه. طيب، آية تكلمت عن الفاسق والذي لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، كيف نتصرف معه؟ هنا قال العلماء استحضروا مسألة المجهول. قال المجهول يدخل في هذه ولا ما يدخلش؟ المجهول يدخل ولا لا يدخل؟ هل نقبله باعتباره لم يرد فيه جرح؟ نقبله باعتباره لم يرد فيه جرح، ولا لا نقبله مخافة أو احتمال أن يكون فيه من الآفات ما يمنع من الأخذ عنه؟ هذا مؤدى كلام ابن كثير في الآية. الآن نعرض لسبب النزول، هذا بالنسبة لمن علم فسقه، فكيف بمن خفي أمره كالمجهول والمستور؟ إلا على جهة السعي الحثيث والبحث المستفيض من أجل الوصول إلى تحديد حاله، بمعنى أنه عندك فاسق تتبين من أمرين، موضوع واضح، فاسق وأتبين من أمر، الأمر واضح ونص، بمعنى إيه؟ نحاول أن نتبين منه إذا كان إحنا نريد منها الأصل، لكن العلماء تكلموا عن مسألة أخرى، عن رواة آخرين، رواة آخرين غير معروفين بالفسق، رواة آخرون معروفون بالعدالة، لكن نتكلم فيهم من حيث يقظة عقولهم أو عدم يقظتها، من حيث نسيانهم، من حيث عدم حفظهم، من حيث كذا. الآية ما تكلمتش عليها، وما تكلمتش على المجهول ولا على المستور، صح؟ تكلمت على من رمي بالفسق أو من عرف بالفسق، لكن من عرف بالعدالة ولم يعرف، وبحثنا في مدى تيقظ ذهنه وتكلمنا عنه بأنه ضعيف ونقصد ضعيف الحفظ، هذه الآية لم تعرض لها، وكأنها جائزة من باب أولى ما دام تعرفتوش الأعراض. تتعرف تتكلم هنا عن ضعف عقله، عن نسيانه، عن كذا عن كذا، عن جهالته، هذه أنت تقرر حالا أو تقرر واقعا، بمعنى كأنه ما يدخلش في هذا، كأنه الآية كأنه الأمر هذا ما تنتظرش الآية تنص عليه. قال ابن كثير: يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله، فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه، انطلقوا من الآية، صح؟ مشكلة احتمال فسقه، الرد المجهول لاحتمال فسقه، شوية شوية، احنا دائما في تراثنا دائما نعمل بالاحتمالات، احتمالات التحول دائما هذه فيها إشكال شوية. المهم على أقول، لو كنت في مجال البحث لناقشت هذا الأمر، لاحتمال في فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون. ليش؟ لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق إلا أنه مجهول. هذا كلام دقيق، كلام الثاني دقيق. مرة أخرى شوف: امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر. مجهول الحال هو من لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، اللي هو المستور، لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، قال احتمال في فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون، لأن يعني قبل خبر المجهول المستور آخرون، لأن إنما أمرنا بتبين حال الفاسق أو خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول. مش عارفه مجهول، وإحنا المجهول بعد تواصل مواصفات مجهول، مجهول مشكلة دقيقة في توصيف، في توصيف الجهال، مشكلة دقيقة جدا جدا جدا، لأنه كثير من المجاهيل أو المساتير نظروا في أحاديثهم وجدوها موافقة لأحاديث الثقة، قبلوهم وقبلوا أحاديثهم، ما استناوش أنه يتأكدوا من عدالته. هذه دقيقة، هذه ما تلقاوهاش قليلة، وين تلقاوها هذه؟ أنا ضربت عليها سنوات أنا بفهمتها. هذه من دقائق البحث، هذه أنا لما كنت أبحث فيه رسالة الدكتوراه عن ابن عبد البر، لما كنت أبحث ابن عبد البر توصلت إلى هذا، لأنه مجهول أو مجهول الحال غالب يكون روى عنه واحد مجهول العين، أو روى عنه اثنان أو ثلاثة فما فوق من ولم يوثق ولم يجرح. إذا عنده حديث أو حديثان، هو غالبا من هذه حاله عنده الحديث والحديث، إذا كان عنده حديث وحديثان هذا السهل به ندرس أحاديثه، إذا وجدتها موافقة لأحاديث الثقات أو ليس فيها ما ينكر، هذا هو تعبير بعض العلماء المحدثين المتأخرين كابن عبد البر، ليس فيها ما ينكر، قالت يقبلون، وبالذات إذا كانت في الفضائل، قد يتوقف فيها في الأحكام. في الفضائل يقبلها، وقد ينعم على راويها، على راوي هذا الخبر بأنه ثقة أو شيخ ثقة. شيخ، بعضهم يقول شيخ ثقة، وهذا من الشيوخ الثقات، ليميز بينه وبين الثقات المعروفين أو من تطلق من يطلق عليه مصطفى. يعني صالح الاعتبار، لا شوف، إذا كان في إذا كان في غير الأحكام، جاب لنا حديث في الفضائل قبله خلاص انتهينا، ما فيش ما يخالف مبدأ أو ما يخالف نصا أو نصوصا من كتاب أو سنة، خلاص يقبله في الفضائل، وقول من الشيوخ الثقات. إذا كان في الأحكام، ها هنا مشكلة، كما الحسن، كما درسنا في السنة الأولى، الحسن لغيره، الحسن لغيره وش قال؟ الحسن لغيره أصله ضعيف، قال لك إذا تقوى بأحد أمور أربعة، ابن القطان الفاسي، ابن القطان الفاسي جاء من حديث آخر كثرت طرقه، أو جاء فتوى بصحابي أو كذا أو كذا، قال لك يتقوى. حديث حسن لغيره يتوقف عن العمل به، يتوقف يعمل به في الفضائل ويتوقف عن العمل، هذا يشبهه هنا إلى حد كبير، يشبهه. هذه هي المسألة. لكن حديث المستور إذا تشيرنا أحاديث فضائل خاصة، شيخ أين يدرج من كتب الرجال في الضعفاء؟ أنا بصح أعطوه وصفا خاصا، قال المستور، المستور ما هوش ضعيف، المستور لو كان ضعيف ما فيش مشكلة ترد خبره. أين في الكتب المصنفة مظنة أنه للأرض؟ ايه في التاريخ الكبير للبخاري، واكثر شيء في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل كثير منه في الجرح والتعديل. وهؤلاء غالبهم تكلم فيهم ابن عبد البر الخطيب البغدادي ولا كذا، صحح لهم او ضعف لهم، ومن بعد المعاصرين احمد شاكر الالباني كذا، هذول اللي لم يردوا في كتب، لم يترد فيهم احكام بالتوثيق او بالتعديل أو التجزئة، وجاءوا في حديث من الأحاديث ودرسهم أحد المعاصرين أو أحد المتأخرين، شاهد درس السنة تبعه، قال هذا لم يرد فيه جعل التعديل، لكن ممكن يقول لك هذا عندي يشهد له حديث كذا أو ليس فيه ما ينكر، فيقبله يحسنه أو يصححه مثلا. ثم قال حافظ ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله على صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ نزلت في الوليد بن عقبة. قال ابن كثير: وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، من أحسنها، وبعضهم وصفها هذا السبب النزول، وصفه بأنه حكم حكم حكم علي بأنه جيد، سند جيد كذا، حسن. أظن شعيب الأرناؤوط قال حسن بالشواهد بالمتابعات. إنما أقول أحسن حديث في هذا الباب، يمكن الأحاديث كلها ضعيفة وأحسنها نحن وش نقول؟ يعني أقلها ضعفا. ما اختلف، بعضهم قال جيد، سنده جيد، بعضهم قال سيد جيد، وأظن الشيخ الألباني قال صحيح. أظن أن يأتي الكلام. الإشكال ما هو شنو؟ الإشكال سيأتي. ثم جاب النص. حارث بن أبي درار الخزاعي: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. النبي صلى الله عليه وسلم بعث له الوليد بن عقبة بن أبي معيط. في نصف الطريق الوليد بن عقبة رجع وقال فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان، أي الوقت الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى، احتبس عليه الرسول فلم يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الرسول أو سخطة من الله عز وجل، ما جاش جمع الفلوس وما جاش مبعوث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاف ليكون سخط عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأشياء، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله، فدعا بصلوات قومه فقال لهم إن رسول الله كذا وكذا وقتلي وكذا، ها ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فارق خاف فرجع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه استلقوا في الطريق، المهم مؤدى الخبر وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أردت قتل صاحبي الذي بعث؟ قال والله ما حدث يا رسول الله، بعثت جمعت الدراهم وكذا وصاحبك ما جانيش، ما جاني، ما شفته، ما أنا، فنزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول لكم ابن عبد الله لا خلاف في أنها نزلت على الوليد بن عقبة، يعني الوليد بن عقبة فاسق، ما شاء الله. إذا أعملنا السبب، سبب النزول، على أن تبي تفعل. تتأكد أول يعني أحسن ما سمعتش الكلام بكثير الكلام الآخرين، تتأكد أول شوف وش يقول، هاو نقول لك وش قال. أخرجه الإمام أحمد وقال محققه شعيب الأرناؤط حسن بشواهده، وأورده السيوطي في الدر المنثور، وقال أخرجه أحمد بن أبي حاتم الطبراني وابن مندى وابن مردون بسند جيد، ابن مردوية بسند جيد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، قال الألباني في السلسلة الصحيحة قلت وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات مترجمون في التهذيب، وانتقد الشيخ الألباني انتقد ابن حجر لأنه تكلم أو أحس بأنه تكلم، لمن يريد أن يرجع يرجع يرجعوا إلى هذا الأمر، أنتم السلسلة الصحيحة شوف في الوريد في هذه في هذا الحديث شوفوا وش قال الشيخ الألباني وش رد به طبعا بأدب على الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا المجال، المهم يصحح، وشعيب يقول حسن بشواهده. سؤال الوليد بن عقبة إذا كان نزل المولى تبارك وتعالى وصفه بالفسق ولا لا؟ ننظر إلى أنت ينزع لا لا مشي يا رب يا ربي، وقال القرآن درس سنة أولى ابتدائي ما يش أصعب كما لا محسوم ما نزلوش آية ذكر صعب نزلوش هو سبب كلام تقبل شهادة ولا تقبل؟ تقبل شهادة ولا تقبل؟ يقبل خبر ولا يقبل بأنه كذب؟ بعد التوبة. بس بعد التوبة هو شنو؟ هو بعد التوبة. هذه أنا وكذب ما. كذب في حديث الناس أول. كيف؟ أنا مكلم بك. لا ولا عدت أول ولا عدت أول. كل واحد معاون أول. شيء تأول هذا رح يبين له صنم تأليس معاد رح يبين له صنم يعني شو ما هوش تأول خاف شوف لو صح الخبر، لو صح الخبر يعني خالد كذب ماشي خالد كذب قالوا أردنا أن يقولوا قالوا والله ما أردنا كذب قالوا أردنا أشياء قالوا والله ما حد كذب كذب في حديث الناس إنه لتنكذب كذب كذب كما تلعب هذا الهدر الخاطئة ويتخلى فيها حيث يوجد تغذير في الفكر الجديد حيث يوجد شيخ الإسلام ما تجاوبني على كلام السواس وتقولي تتعارض خالص شوف أنا مظلم ما كتاب لا يسألهم يسألكم خايف منه ليس لهم أنا أرغب بيتر ولا والله هذا على فعلة مجمع منا يا نشوف شخص ورحة بيسا ورحة بيسا لا أجدت إذا كتاب لا يسألهم أه؟ ربي سماه فاسق ولا ما سماهش؟ سماه فاسق. سماه فاسق. نعم. خلاص انتهينا. إشكال مين؟ بس هذا ما هوش دخل في الموضوع، ما هوش دخل في الموضوع. قلت وصح أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة. فمعنى ذلك أن الحكم كان بسبب كذبه على القوم الذين كان يفترض أن يذهب إليهم ولم يفعل، وأن فسقه بالكذب نص عليه في القرآن. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يسمح الخليفة الثالث لنفسه بتوليته وهو يعلم أنه قد فسق أو أنه فاسق بصريح الآية؟ وقبل ذلك ولاه عمر على الصدقات. قال ابن حجر بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وولاه عمر صدقات بني تغلب، وولاه عثمان الكوفة ثم عزله. قال ابن حجر قد طول الشيخ ترجمته ولا طائل فيها من كتاب ابن عبد البر، وفيها خطأ وشناعة، والرجل فقد ثبتت صحبته وله ذنوب أمرها إلى الله تعالى، والصواب السكوت، والله تعالى أعلم. أنا ساكتين عن الفيلم، لكن أنا حضرتنا طالب علم سبق لي أن بحثت بعض الكتب، يعني أتساءل إذا كان بهذا الوضوح أنه منصوصا على فسقه عمر بن الخطاب يوليه على الصدقات. أنت تقصد إلا في المثل أو شيء؟ ها؟ طبعا. أنا لا أحد لا حتى السنة موشقوا السنة موشقوا هو الحكم يعني هذا موشقوا لا ما نص على ما كاش اللي نص حضرتهم كان يقول لك أنا حضرتهم لا ما نص والحمد لله مرة شككت في حديث ممكن بعدين جمعه ولا قلتكم عليه أكثر من واحد أحسن ولقيت دخلت الباني نص عليه الحمد لله بفضل الله. شوف والله ما يمن باب لا مفخرة ولا نسوك عندي الآن أنظر أنا عندي بلاك عن 15 وأنا أكتب مقالات في الأحاديث النبوية عندي شوية اللي به نتكلم شكرا في المتن بمعنى أن المتن خالف مثلا أصلاً أو خالف نصاً حديث قرآنياً أي طبعاً أو خالف حديثاً نبوياً أو خالف الواقع أو خالف التاريخ المجمع عليه هذه كلها تدخل هذه قرائن توضح ها؟ قرائن توضح ما في بعض الحين الدين مش قرائن الدين لا ترجح ليش مجرد قرائن أنا ما عليكش فليتوب حبي الذي شرب الخمر وتاب ماشي ما اختلفناش يتوب الله عليه لكن انا اقول ازعم بان واحد كما عمر بن الخطاب في واحد نزلت فيه الايه ووصمته بالفسق يوليه عليه لانه الايه نزلت والايه تبقى ثابته الى هذا الإشكالية في مثل هذه المسائل ولذلك ليس كل ما يصحح سنده يؤخذ على علته واحنا مع الأسف الشيخ الألباني ولا الشيخ شعوب الأرناؤوط رحم الله الجميع عندهم بذلوا جهودا مضنية في التصحيح والتطبيق لكن على طريقة متأخرة مش على طريقة المتقدمين. ولذلك شوف يصحوا ويصحوا ويصححوا ويصححوا ويصحح، بعض الأحيان تلقاهم صححوا أحاديث قد تعارض أحاديث في البخاري ومسلم. مشكلة وقت الرواية، هالرواية قواعد المتأخرين. لا لا شوف ما في جزء منها هم المتأخرون اللي جابوا لنا قواعد المتأخرين اجتهدوا فيها بعضهم مساء بعضهم أخطاء بعضهم كذا، لكن في المتأخرين وشيء العبرة متأخر من شوف المتقدم كان ينظر للحديث ولمجمل أحاديث الرجل يقارنها بحديثه ويقارنها بأحاديث غيره، ثم هو يحكم على الراوي والمروي المتأخر والمعاصر، يدير عملية عكسية ينطلق من الراوي إلى الحديث. ها مش ينطلق من الراوي إلى الحديث وهذه في مشكلة. لكن ممكن الرجوع لأنه معظم الأحاديث التي لم تصحح والطبعات والنص عليها فهي فصول، قل أصل من الأصول حتى يقول ابن عبد البر فات الإمام البخاري ومسلم، قل أصل من الأصول. فلما تجي الأحاديث هذه كثير منها فيها مجاهيل أو مساكين وتصححها ولا فيها ضعفاء كعافين، شوف بعض الأحاديث يصححها الشيخ القرآني ويكون قد أعلى هذا الذي قرأ الشيخ الألباني بقواعد المتأخرين قال إنها متابعة من هون متابعة من هون، صحيح متابعة معي إمام دار المشكلة في حاتم أبو زرعة أحيانا بعض الأحاديث أنا نص على تعليل أبو زرعة وابن أبي حاتم وأبو حاتم والدار قبلي ويصحح الألباني رحمه الله. لكن ما قال خلاص منهج السوي هذا؟ ما أنا ما كنتش بنسوي أي اجتهادات، أي اجتهادات والكاب والكاب لا أنا أوقفيش ما كنتش يوقفي ولو منع الشيخ أطاني ليس والآن الآن كتاب بدير بحث جي إن شاء الله تو معاد الجماعة بدير بحث الدكتور مش الماستر حيالله الدكتور لازم بحث إيه يكون فيه جدا المعنى ممكن ترد على بعد أن تفهم المسألة ممكن تتعقب إلى حجر ذهبي ممكن ألباني بالدليل وهذا هو الميزة. مين اللي منع؟ قال له رسالة الدكتور عبارة عن اجتهاد. إذا كان الطالب متأهلا وأدوات البحث متينة ما يجي واحد مسكين مش فاهم ما يقول مش خمسة من خمسة ما يجي ما عندوش بيش ما عندوش قدرة على الاجتهاد يبقى غير ينقل ولا عنده ذاك الحرج البارد وأنا من أفول حتى أعارض ابن حجر وأنا من أفول حتى أعارض حتى أناقش حتى أتعقب على الذهبي، هذا تحرج بارد في البحث العلمي ما كان باسمه البحث العلمي ما كانش. فمن هذه الناحية ما كانش قالوا شميل المنهج الصحيح لكن فقط إذا تعارض هذا وهذا يكون حديث معلم المتأخرين المتقدمين ويجي متأخر الصحة ويقول فيها من عالم. وإذا جمعت لها بعض الأدلة على أن المعاصر أو المتأخر قد أخطأ طبعا والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد تحت سؤال التوفيق حياكم الله.